إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تتم السلام على التيمم حتى نختم الباب. نقل لنا مسألتان أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى ألا وهي قام التيمم ودخل في الصلاة ثم رأى الماء أو سمع تساقط الماء في حاجة الماء فتأكد من وجود الماء، فهل يتم صلاته أم لا يتم صلاته؟ فهي مسألة من أشكل المسائل الموجودة في المذهب، فهي مسألة مشكلة جدا، وهذه مسألة المعتبر فيها من قول الشافعي أن يتم صلاته إذا دخل الصلاة بتيمم، إذا دخل الصلاة بتيمم يتم الصلاة ولا يفتح صلاته. لكن المزني خرج أو المزني خرج عن المعتمد على المذهب وقال لا يتم صلاته بل تبطل الصلاة وعليه أن يخرج ويتوضأ. وكلام المزني كلام من الوجاهة بمكان ومن القوة بمكان، لأننا درسنا الأسبوع الماضي أن من نواقض التيمم إيش؟ وجود الماء، هذا ناقض زايد على النواقض المعلومة اللي هي نواقض الوضوء. فإذا وجد الماء بطل بطل التيمم، فالتيمم هنا لا يصح ولا يستجيب به الصلاة، فليخرج من صلاته وعليه أن يتوضأ ثم يصلي. هذا كلام المزني صراحة هو فيه وجاهة وقوة. لكن أنا أن المسلم قال الصعيد الطيب طهور أمتي، أو قال طهور أمتي من غير الماء ولو عشر سنين، فإن ورد الماء فلا مثله بشرش. فهذا واضح جدا من ذلك الحديث من سلم أن وجود الماء يبطل التيمم. أما المعتبر في المذهب فهو أن يتم الصلاة، وهي المذهب وهي أيضا ليس بالدينة، ألا وهي أن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم. فالآن قد تلبس المرء بالعبادة طق ما استطاع، واتقى الله ما استطاع، وما كلف به حتى استطاعته قد أدى به، فقد تلبس بالعبادة. وعندنا الآن دخل العبادة بيقين صحة، لأنه كما قلنا أنه دخل متيقنا راجع الحدث على الرايح، ودخل بيقين أنه على طهارة ليتم هذه الصلاة، فدخل بيقين الصلاة فلا يخرج إلا بيقين. وليس ثم الدليل جاهل يأمره بالخروج من الصلاة، وليس استنباط وغير حديث أبي ضار المشهور ألا وهو بأنه إذا وجد الماء وجب أن يمسه بشرش. فصحيح أنه قد دخل الصلاة بيقين فلا يخرج إلا بيقين. وهذا صراحة يعني أنا حائز بين القولين. القول الأول الحديث ظاهر فيه إذا وجد الماء التيمم قد انقضى، البدن لا يصح مع وجود الأرض. والأمر الثاني أنه عند دخوله للصلاة وتلبسه بالعبادة كان قد دخل اليقين وأدى ما عليه، فهو الأقوى أن يخرج من الصلاة. هذا الأقوى، أنا لا أجزم بالرأي الآن، لكن أقول الأقوى الأقوى أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويصلي. أما إذا صلى ثم جاء ثم ذهب يسأل ويستفتي، الصحيح أن لا نأمره بالإعادة، صحيح أن لا نأمره بالإعادة. لما؟ لوجاهة المسألة، لأنه دخل العبادة بيقين، ثم قال إن الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، لا سيما وأن العبادة قد استقامت ودخلها بيقين كفر. المسألة الثانية هي مسألة استخدام الرخص في السفر. هذا أمر أصيل خذه دائما في كل الرخص وقص عليها. وهو هل يصح للإنسان إن سافر سفر معصية سافر غاصبا لأرض، سافر غاصبا في تجارة، سافر يجزي سواء عذاب المعصيه ولن يجزي المال، هل له ان يتيمم ياخذ الرخصه ام لا؟ فالمذهب وهذا هو المعتمد ان سواء المعصيه لا يبيح الرخصه، سواء المعصيه لا يبيح الرخصه، وهذا قول الجماهير من اهل العلم ان كل سفر فيه معصيه لا يبيح الرخصه، والدلاله على ذلك قول الله تعالى فمن اضطر ثم طيب فمن اضطر غير باغ غير باغ ولا عاد، فقالوا والذي سافر سفر معصيه فقد اعتدى وهو على البغي او من البغي لمكان، فان كان كذلك فلا تستباح الرخص بالمعروف، فهذا وجه المذهب الغريب المذهب، وهو قول قوي لولا ان شيخ الاسلام ابن تيميه اظهر ان من مقاصد الشريعه وروح الشريعه التيسير حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان عاصيا، لما؟ لان من حكمه التيسير على العاصي ان ينتهي على نفسه، الانسان اسير الاحسان، فاذا وجد ان الشرع يبيح له الارض بالرخص حتى ينزل له العباده ولا يفرضها عليه، لانه لا يرتدي الاثم فوق الاثم ولا يبتعد بعدا كبيرا عن عاصيه جلد يولاه باثمه وسفره بالمعصيه وايضا الامتناع عن الطاعه، فهذا بعد مركب فمن روح الشريعه ومقاصد الشريعه انه يستخدم الرخص عله يرجع ويكون اسير الاحسان بالنسبه لهذه الرخص فيرجع الى ربه جل في علاه. بقي كلمه اخيره في مساله التيمم على ان المصنف قال من نواقض التيمم بعد ماذا يزال الرزق، وهذا ايضا يؤخذ يعني لو ما حصل النظر يؤخذ على المعتبر، المعتبر في ماذا فيه؟ ها؟ هذا هو الرابع. وهذا لا تقول لاحد. هذا فقط علميا، لكن لو احد استفتاك لا تقول احد. قل له الفقه واستخدم ايش؟ الرخص حتى تلزمه بالتوبه، هذا الرابع انك لو استفتيت، لكن علميا المقاصد الشريعه ما حصلش في السنه الثانيه. قالوا ايضا من النواقض الرزق. انت راجع فيها. احسنت. انا لو قلنا التيمم مبيح ليش نقول ان الرزق ناقص؟ ما هو أصالة ليس بواقع. ليش نقول الردة ناقصة؟ هذا أيضا مما يؤكد مذهب الإنسان بهذا وليش رافع في الحد. ومسألة الردة أصلا الآن هو إيش؟ الردة إيش في الحب؟ ترك شيء مستقر أصلا. قل مثلا الردة لا تبيح له ما أباحناه، لكن تقول ناقصة خلاص دخلت في نفس أدخلت في نفس الدائرة التي نتكلم عنها. ما يهم حتى لو الشيء رافع، الصحيح الراجح أن أقول إذا قلت أن هو ناقص نقول لك إذا اعتبرته رافعا. نزلت بذلك وعامة أصل المذهب أن الرد لا تنقص. أصل المذهب يعني أصل المذهب لا تنقص الرد، هنا في استثناءات لها أدلة أخرى، لكن أصل المذهب لا تنقص الرد. ليش؟ لأن هذه المسألة راجعة إلى مسألة حبوط العمل بالرد، فإحنا عندنا العمل لا يحبط بالرد. حبوط العمل يكون بالموت على الرد، لا بأصل الرد. ما أنا قلت لك فيها استثناءات، لكن أنا بتكلم على إيش؟ إيش قلت أنا الآن؟ قلت إيش؟ مدرك اللي انا قلته؟ هذا هو اصل مدى ان حبوط العمل مداره ليست على الرزق، مداره على ايش؟ على الموت، لا على الرزق، على صحيح الراجح انه واقع يعني حتى لو زرت وحرت وقلت هتجد الكلام ضعيف في مساله الاله، هو واقع على واقع، هذه اخر مساله بالنسبه للكلام المسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل المسح على الخفين وشرائطهم، والمسح على الخفين جائز تبادل شرائطه اي يلزم يلزمها بعد كمال الطهاره وان يكون سافرين من اقل رسم الفرد من القدمين وان يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما. المصنف باب المسح على الخفين يعني سيذكر لنا احكام المسح على الخفين من الشرائط التي يصح بها المسح وايضا الفروع التي تتعلق بهذا الباب، فاصل في الباب نقدر نتكلم عن المسح من بينهم الان المسح على الخفين سطر به الباب الارض وخلطه او يتبعه او يلزمه بطرقه، فان تقول الارض المسح على الخفين ثم نتكلم على الفرق المسح على الجبوق اللي هو الكفر فوق الكفر، الضعيف فوق القوي او العكس كما سنبين، والمسح على الجوهر، ثم نختم هذا الترتيب الاصح او الافضل الاوجه المسح على الجبائر، ثم الكلام على المسح على الافارقه التخييم والقرص وكل ذلك فروع من هذا الاصل. المسح على الأصابع. المسح معناه إمرار الأصابع على الشيء، المسح على الشيء إمرار الأصابع عليه مبدلة بالآن. المسح هو إمرار الأصابع، مسح على الشيء إمرار الأصابع على هذا الشيء مبدلا بالماء. والمسح على الخفين هو إمرار الأصابع على ظهر الخفين كما تلقي كيفية المسح. والمسح على الخفين فيه دلالة واضحة جدا على تفضيل الله لدى الخلاف لهذه الأمة على سائر الأمم، لأن الله لدى الخلاف فضل هذه الأمة عن الأمم السابقة بأن رفع عنها الأغلال والآثار التي كانت على الذين سبقوهم. فمن تيسير الله لدى الخلاف لهذه الأمة ومن هذه الشجاعة السمحة للقضاء أن يذكر على الناس رفقا ويسر عليهم العلاجات كالطهارة وغير الطهارة. تطهير الكلب والذهاب من الندم كان في الأمم السابقة بالمقاريض خاصة الجزئية التي نزل فيها أو جاء فيها الندم. وهذه الأمة بفضل الله عليها بتيسير لها كأنه بالغرب يستطيع المرء أن يطهر الكلب وهو يصلي فيه. كذلك رخص الشرع تبديلا كثيرا رحمة لهذه الأمة، رخص للابس الخفين حتى لا تلحقه المشقة بأن ينزع الخفين ثم يغسل الرجل، يستر عليه أن يمسح على الخفين. فقال الله جل في علاه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقال جل في علاه ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا من تيسير الله لدى الخلاف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم او في صحيح عن عائشه رضي الله عنها قال ما قري رضي الله عنه وسلم بين امرين الا افترى، اي ترهما ما لم يكن اثما، يعني ما لم يكن حرام. ولذلك القواعد اربعه قاعده تدور عليها الاحكام، منها قاعده المشقه تجد التيسير، وهي بقول الشافعي اذا ضاق الامر استتر، ضاق المشقة تجلب التيسير. وذلك من تيسير الله لدى الخلاف على هذه الأمة أن رخص لها المسح إن كان المرء لابسا للخفين، هذا من فضل الله على هذه الأمة. والمسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة. ما معنى قول الإجماع في الجملة؟ يعني إجماع العلماء؟ طيب محمد نعم في التفصيل خلاف، نعم في التفصيل خلاف. فالكتاب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. فقراءه الكتاب رفض جماهير المفسرين على انها على المسح على الخفين، يعني وامسحوا على ارجلكم، يعني امسحوا على ما على الارجل، ان هو العطف كان على ايش؟ على المكسور. امسحوا برؤوسكم وارجلكم، فعطف على الممسوح فياخذ حكم. واما من السنه فكثير، سنه قوليه وفعليه واقرار، السنه كثيره في مساله المسح على الكفر، كما ورد حديث علي بن ابي طالب ان الانسان موقف المسافر لما سئل عن المسح على الكفين قال يوم وليله من مقيم ثلاث ايام بلادهن من مسافر، قال فيه ضمن المسح عندما ياتيك بالتوقيت فظلما قد اقر بايش؟ بحب المسح. وايضا حديث صفوان بن عسال المرادي انه قال امرنا الا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولا يليهن الا من جنابه، والا من جنابه استفادوا منها فائده مهمه جدا، ان المسح على الخفين للوضوء للحدث الاصغر لا للحدث الاكبر، يعني لا يصح أن يستعار عن الغسل بالمسح الحدث الأكبر، لأنه قال إلا من جنابة، يعني من جنابة أمرنا أن ننزع الخفاف، ونزع الخفاف يعني عدم المسح عليه. الحديث أيضا قوي، وحديث الفعل أن زيد رضي الله عنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباط الخوف وزال عندها، ثم بعد ذلك توضأ فمسح على الخفين. هذه سنة فعلية بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للمسح على الخفين. وحديث المغيرة بن شعبة أيضا أنه يروي أنه أهوى نزل لينزع الخفين من وجهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين كما سنبين في مسألة الشرائط، فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح على الخفين. إذن السنة أيضا تبين لنا وتقرر مشروعية المسح على الخفين. وفي الجملة الجماهير من أهل العلم أو أجمع أهل العلم وأهل السنة وجماعة خلافا للشيعة على أن المسح على الخفين رخص من الرخص. ونادع في ذلك الإمام مالك، ورد عنه أقوال كثيرة جدا واختلافات ظاهرة، اختلاف في المذهب كبير شديد كما قال ابن عبد البر، حوالي 6 أقوال نقلت عن الإمام مالك في مسألة المسح على الخفين. لكن في الجملة كما قلنا هناك إجماع، بل بعضهم عد هذه المسألة أنها إيه؟ من مسائل العقيدة، من مسائل عقيدة أهل السنة الجماعة رخصة المسح على الخفين. فإذا الكتاب والسنة يقران ويبينان بأن المسح على الخفين سنة ورخصة لهذه الأمة. إذا قلنا بأن المسح على الخفين رخصة والشرع لا يأباه بل أقره، هناك مسألة كل هذه مقدمة فيما قال باب المسح على الخفين. المسح رخصة، فإذا أراد المصلي أن يتوضأ ويمسح على خفيه صحت صلاته وصحت طهارته. أيهما أفضل الآن؟ لأن هذه ليست لمرتبة الجواز، مرتبة العلو، من أراد الكمال. وفي كل شيء من العبادات عندنا مجزئ وإيش وكمال، ما يجزئ ويكون كمالا. فهنا يجزئ المسح، يجزئ المسح سواء غسل أو لم يغسل، أو سواء خير بين الغسل والمسح فرجح المسح. يجزئ، نعم يجزئ، لكن الكلام أيهما أفضل لصاحب الهمة العالية الذي يريد أن يجمع الحسنات الأكثر عند التزاحم في المصالح، يبحث عن الأفضل والأكمل. فأيهما أكمل، المسح أم الغسل؟ في المذهب الغسل أكمل والغسل أفضل، والدلالة على ذلك القراءة المعتبرة المتواترة المقدمة: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فعطف معطوف على الغسل، فقال الغسل أفضل بهذه القراءة. والثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الأكمل، والله لا يختار لنبيه إلا الأكمل. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسح وغيره يبين الجواز حتى لو كانت كراهة، فهو تشريع للأمة. الأصل ديمومة أو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم الغسل. وشيخ الإسلام تيمية له كلام في هذا الباب، هو كلام وجيه لكن المذهب هو الأصح، أنه قال أيسر أفضله، أيسر أفضله. وهذه هو استنبطها من قاعدة قعدها عمر بن عبد العزيز لما سئل عن الصوم في السفر، فقال أيسر أفضله، فقال أيسر أفضله. فأنت هنا استعمل هذه القاعدة في كل الرخص، أن تقول أيسر أفضله. فإن كان لابسا للخف فالأيسر أن يخلع ويغسل 3 مرات. لا، إيش الأيسر؟ أن يمسح. طب ما لابس الخف وكان على طهارة ويريد أن يجدد الوضوء فيلبس الخف حتى يقيم هذه السنة ويمسح أيسر ولا يغسل أيسر؟ يغسل أيسر، لكن هو كان يبين أن الأفضل أن يغسل. وكلام شيخ الإسلام تيمية كلام وجيه، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما، ومن مقاصد الشريعة التيسير. لكن نحن نقول دائما التيسير قريب من الجواز، لا يكون الأكمل ولا الأفضل، لا يكون الأكمل ولا الأفضل في كل الأحوال كما قلت، ليس في كل الأحوال، لكن هناك أحوال يكون الأيسر والأفضل، نعم يكون الأيسر والأفضل بالتوافق مع روح الشريعة. لكن عندنا أصل أصيل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قال جوادكن الحج، قال وأجرك على قدر نصبك ونفقتك. فكلما كان الجهد أكبر كلما كان الأجر أعلى. ولذلك نحن نقول الذي سافر فأفطر بالرخصة، والذي كان مقيما فصام، فنحن نقول يستويان في إيش؟ بالنية يستويان، صح؟ في الأجر، فهما في الأجر سواء، لكن في المراتب لا، في المراتب لا. يعني هو أخذ الأجر بالنية، نعم أخذ الأجر بالنية، لكن الفاعل أخذ الأجر بالنية وأخذ المضاعفة. وأيضا التأثير الإيماني عليه يكون أقوى لأنه قام بهذه العبادة. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأجر على قدر النصب وقدر النفقة. فالصحيح هو قول المذهب، وأن الأفضل الغسل من المسح. كيفية المسح في المذهب: المسح له إجزاء وله إيش؟ ما يجزئ وله كمال. ما يجزئ بالأصابع على ظاهر الخف يجزئ، وإذا قلت بالأصابع على ظاهر الخف هذا احتراز. احتراز من ايش؟ ايش ماله بطن الخف يعني؟ نحن بنقول ان من السنة والكمال مسح ظاهر الخف وباطن الخف، ليش نحترز؟ ها؟ قول السيدة عائشة لا، ليس ما نجد ولا قول السيدة علي، وانت رحتم بعيد. يبقى الفقه يحتاج لدقة نظر وتصور. ليش اقول احتراز؟ احنا الكلام مش فاهم السؤال. اقول المجزئ أن يمسح على ظهر الخف، هذا احتراز. فهمت السؤال؟ يعني كان مفهوم. أما هذا بتشوش ليه؟ جيد، ها حمل نجاسات صح؟ وبعدين لا مش حمل نجاسات، كان مشي على الهواء، كان على الريش، كان رجلا سريا ففرشوا له الريش فمشي عليه. أحسنت، لفض فوق هذا الذي أريده الاحتراز. إذا قلت معجزة يبقى غيره غير معجزة. أما ليش نقول احتراز؟ هذا فقه. إذا قلت احتراز يبقى إذن عندنا لو مسح على الباطن دون الظاهر لا يرزق، يبقى أقل ما يرزق في المسح أن يمسح على الظاهر، والكمال أن يمسح على الظاهر والباطن. الكمال أن يمسح على الظاهر والباطن. واستدل على ذلك بحديث المغيرة أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من فعل علي رضي الله عنه، وكل هذا فيه ضعف. الصحيح الظاهر أن المسح على أعلى الخف كما قال علي بن أبي طالب. قال لو كان دي برأيي بقى لا، الباطن أولى، لأن الباطن هو الذي يحمل النجاسة. صحيح ولا لا؟ نعم. فهذا القول هو قول علي بن أبي طالب، والصحيح أن والظاهر أنه ينقل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسح المجزئ والكامل هو على ظاهر الخف، ولو مسح على باطن الخف فهذا كمال. الغرض المقصود اتفقت الكلمة على أن الإجزاء أن يمسح بالأصابع على ظاهر الخف. المسألة قبل الأخيرة في المقدمة في الكلام على المسح على الخفين، توقيت المسح على الخفين، توقيت المسح على الخفين، التوقيت. وهذا سيأتي بالتفصيل في مسألة الشرائط، لكن نحن نتصور تصورا كاملا لمسألة الخف، المسح على الخفين، حتى إذا دخلت في عمق المسائل علمت رجعت كل فرع على أصل. أنا الآن وأصل لك أصلا تبني عليه. المسح له توقيت، ففي المذهب قولان قديم وجديد. ما معنى قديم وجديد؟ وما هو المعتمد، القديم ولا الجديد؟ وإيش يعني معتمد؟ حسام قديم الذي أفتى به الشافعي، أفتى به، هذا قوله في العراق. طيب مصر خلوه يغير المذهب، ليث بن سعد بالذات جاي. ها نعم المعتمد. طب اسرد لنا 17 مسألة، مش متذكر؟ في حد ممكن يسرد 17 مسألة؟ بالإنصاف أنا مش هسردها. طيب ليه خمسة تسردها؟ مفيش خمس مسائل فقط؟ طيب ممكن؟ منها هذه المسألة اللي احنا فيها، عشان أسهل عليك. طيب عندنا قولان، قول قديم وقول جديد. القول القديم لا تعقيد أبدا، رخصة المسح موجودة، أبدا رخصة المسح موجودة، والدلالة على ذلك ظاهر القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ويبقى المطلق على إطلاق أبدا، ما في تقييد. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله حديث أبي بن عمار، سأله رجل فقال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم، يعني يجوز لك أن تمسح على الخفين كالشراب وغيره. أمسح على الخفين؟ قال نعم. ثم قال له أمسح يوما؟ قال نعم. قال أمسح يومين؟ قال نعم. إلى أن قال وإن شئت، يعني إن شئت هذه إيش؟ مفتوح مطلق، كما شئت فامسح. واستدلوا أيضا بحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه سأل رجلا أمسحت على الخفين؟ قال نعم. قال كم؟ قال من الجمعة إلى الجمعة. قال أصبت السنة، قال أصبت السنة. هذه أدلة ثلاثة للقديم من قول المذهب بأنه لا تأقيت للمسح. وإيش يعني لا تأقيت للمسح؟ تصوره أنت معك خف، والخف ظاهر عندنا في السعودية، بيجيب الخف كثيرا في هذه المسألة، تلبس الخف ما تخلعه، ولو انتقد وضوءك تنام به، تقوم به، تأكل به، تشرب به، شهر شهرين ثلاثة أربعة، لك أن تمسح على الديمومة. هذا معنى عدم التأقيت في المسح، فهو على التأبيد أو على الإطلاق، وكما قلنا القاعدة يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده. والقول الثاني والقول الجديد وهو المعتمد في المذهب، وهو أنه له توقيت في الحاضر وفي السفر. أما في الحاضر فيوم وليلة، وأما في السفر فثلاثة أيام بلاليهن. في السفر ثلاثة أيام بلاليهن. ما الدلالة على ذلك؟ الدلالة حديث علي وحديث صفوان بن عسال المرادي وحديث كثيرة. أما حديث علي رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن توقيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسح قال يوم وليلة للمقيم، والمقيم هو اللي في الحضر، قال يوم وليلة وثلاثة أيام بلاليهن للمسافر. ووجه الدلالة من هذا أن علي بن أبي طالب يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت للمقيم أن يمسح يوم وليل، معناه أنه بعد أن تنقضي هذه المدة لا مسح، لابد أن ينزع خف على مسلوي ما سيكون عليه، لكن التوقيت دلالة على أن ما بعده لا يصلح أن يكون مسحا. وثلاثة أيام بليلهن أيضا لا تتعدى. وحديث صفوان ابن عسال المرادي أمرنا، وهذا هو الأظهر، أمرنا أو أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا في السفر يعني ثلاثة أيام بليلهن إلا من جنابة. فهذا ظاهر جدا، وجه الدلالة أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر إيجاب، يجب ألا ينزع الخف ثلاثة أيام بليلهن لا إلا من جنابة. يعني إيش إلا من جنابة؟ يعني إذا أجنب ما يصح أن يمسح، لكن ما زالوا نائمين وموتى ليس أمرا على الإجاب. وإن ستنتبهون عندما أنبهكم قلت وقد قال أمرنا، وهذا أمر على الوجوب، وأنتم نمتم معنا، ها ممكن يكون مذهب لي خلاص وبعدين يكون مقام أغفر الله. نعم هذا الأمر ليس أمر وجوب، هذا كان إحنا قلنا الأصل في المسح إيش؟ رخصة. وين الوجوب يأتي؟ من وين يأتي الوجوب؟ فإذا أمرنا يعني هو أباح لنا ألا ننزع خلال ثلاثة أيام بلادهن ولا نتعدى، وهذا التوقيت هو الصحيح وهو المعتمد في المذهب. أما رد على الأدلة التي استدلوا بها أصحاب القول القديم أو القول القديم، القرآن أو ظاهر القرآن، القرآن جاء مطلقا وجاءت السنة قيدت، فإذا يبقى المطلق على إطلاق نعم إلا يأتي مقيد، وقد جاء المقيد بحديث صفوان بن عسال المرادي وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما. وأيضا عند الأحاديث التي استدلوا بها حديث أبي بن عمار، هذا حديث ضعيف، وكما قال الدارقطني وغير الدارقطني فيه يعني قال هذا إسناد مظلم، والبخاري قال الحديث ليس بثابت، والحديث فيه مجاهيل ثلاثة، وليس هذا وقت التفصيل في هذا الباب. الثاني حديث عمر بن الخطاب ثبت عنه، ثبت عنه أنه قال لما قال له من أسبوع إلى أسبوع، هذا الذي يعتمده الإمام مالك، فقال أصبت السنة. فهنا نقول هذا اجتهاد من عمر بن الخطاب لأنه صادم السنة الصريحة، وإن كانت سنة عمر متبعة، نعم متبعة، لكن إيش إذا لم تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عورض ابن عمر وهو يقول بالمتعة ويفتي بالمتعة، إيش المتعة؟ المتعة بثوب أو بدينارين، نعم انه يتمتع بالمرأة يعني مدة معينة. ابن عمر يتكلم بالمتعة، قال بالمتعة ابن عمر متعة الحج، يفتي ايش بقى هي متعة الحج؟ ان يهل من الميقات ميقات بلده، ان يهل من ميقات بلده بالحج والعمرة ويبقى محرما الى ان يصل ليوم الثامن فيذهب، صح؟ خطأ هذا، امال ده ايش؟ ده قران، ويشترط في القران انه ايش؟ احسن، يشترط في القران ان يسوق الهدي. والتمتع غير القران، ايش هو التمتع؟ ان يلبي ما زالوا نائمين، والله ما شرط ولا شيء، انا خليتك تمشيهم وماشوا معاك برضه يمشي ما في، لا لا يشترط، الراجح صحيح انه لا يشترط سوق الهدي، هو يستحب. لا انا لا احاسبكم، احنا ما خلصناش الحج، نعم انا ما احاسبكم، لكن نحن نقول التمتع ان يقول لبيك اللهم بعمره متمتعا بها الى الحج. فابن عمر أمام الناس سألوه فأفتى، فقام قائم فقال له تفتي بغير فتوى والدك، تفتي بغير سنة عمر؟ فقال ما أمرنا باتباع عمر، بل أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الكلام لابد له من توجيه حتى لا يطير به أهل البدعة والضلالة يقولون شو عمر ما في، مش هناخذ بقوله انتهى الموضوع، لا، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم عند التعارض بين قول عمر الذي اجتهد فيه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ممكن تعتذر لعمر الخطاب لم يصله حديث علي بن ابي طالب ولا صفوان بن عسال المرادي، وهذا لا يبعد، عندنا دليل واضح جدا اخذناه في التيمم، ما وصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مساله التيمم. ولذلك كان مذهبا لعمر بن الخطاب اذا سافر المرء فلم يجد ماء لا يصلي الى ان يجد الماء، ولو عشر سنين ما يصلي، كان مذهبا لعمر لانه لم يصل هذا الحديث. فلا يبعد ان نقول لم يصل حديث علي ابن ابي طالب، وفي كل فقد قال ابن عبد البر ورحم الله ابن عبد البر ورضي الله عن ابن عبد البر عندما قال ولا حج لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، ولو كان ابو بكر، ولو كان القائل هو ابو بكر، فاننا لا ناخذ بقوله اذا صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم. المساله الاخيره، متى يعد المرء المسح؟ متى؟ عند اللطف ولا عند الحدث ولا عند ايش؟ أول مسحة، هذه مذاهب أيضا في المذهب، هذه أقوال في المذهب. يعني إذا لبس الخف الشراب عشان يبقى متخيله، لبس الخف في الليل الساعة السادسة، يبدأ يعد اليوم والليلة من الساعة السادسة من وقت اللبس، ولا إذا أحدث الساعة العاشرة يبدأ يعد من الساعة العاشرة بعد الحدث، ولا عندما يمسح. الثلاثة أتت في وردت في المذهب، والمعتمد في المذهب من وقت الحدث، يعد من وقت الحدث. يعني إيش؟ يعني لو لبس الخف الساعة العاشرة والساعة الواحدة أحدث، يبدأ من الساعة الواحدة يوم وليلة إلى الساعة الواحدة في اليوم التالي، نقول قد انقضت مدة المسح. يعني عندما يحدث بعدما لبس الخف على الشروط المتوفرة اللي سنبينها الآن، أنه إذا لبس الخف على الشروط المتوفرة فيصح المسح، والمسح يعد يوم وليلة، وعند العد نعد عند الحدث، إذا أحدث يبدأ يعد اليوم والليلة. هذا المعتمد في المذهب، واستدل عليه بأدلة ضعيفة جدا. وصراحة ولنعم ما يقول النووي، ومعروف عن النووي لا يخرج عن المذهب بحال، النووي لا يمكن دائرة المذهب يخرج عنه، لكنه لأنه رجل أثري بفضل الله عليه، هذا البركة هذا الفحل من أساطين أهل العلم، إذا رأى في الأفق الأثر قال الأثر الأثر، ولذلك دار حول الأثر وقال والأوجب من ذلك والأصح. وهذا يعني نميل لقول النووي. وأيضا في مسألة فرض الكفاية خرج النووي عن المذهب في ذلك، إنما قال إن صلاة الجماعة فرض كفاية وليست فرض عين، ده تخريج للنووي وليس أصل المذهب. أصل المذهب السنية أو أصل المذهب الأحناف السنية والمالكية السنية، لكن النووي خرج على فرض كفاية. هنا أيضا النووي للأثر دار مع الأثر وقال إن العد يبدأ من المسح، العد يبدأ ويؤقت من المسح، واستدل بالدليل الظاهر بأن ما من حديث جاء يتكلم على الخفين والمسح الخفين إلا وفيه يمسح المقيم يوم وليلة وثلاثة أيام بلاليهن، فهذا إشعار هذا الوصف أنه علق الحكم على المسح يمسح المقيم، فقال يبدأ العد بالمسح لا بالحدث، وهذا الراجح الصحيح. ثم انتقل المصنف بعدما بينا المقدمة التي تكلم عنها المسح على الخفين وشرائطه، قال والمسح على الخفين جائز، وهذا إشكال، والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. قام الرجل يريد أن يصلي فتوضأ ووجد الخفين، فقلنا له والمسح على الخفين إيش؟ جائز. فقال هناك إشكال بكلمة جائز، إيش الإشكال؟ لأن أنا لو كنت الخطوة القادمة لو كنت تكلمت بها وضحت المسألة، وأنا أريد أحذر فأقول الإخوة نعم خطأ، طب هات لا يقرص عليها مثله خطأ، انتهى الموضوع. جائز هو لا يصح ولا تصح طهارته إلا بالمسح، فلابد أن نقول واجب لا جائز، صح ولا لا؟ الرجل الفقيه يقول والمسح على الخفين جائز، فوجد نفسه لابسا للخف، فلما توضا قال ما دام الامر على الجواز ادخل اصلي دون ان امسح، ما هو جائز، هذا هو الاشكال. فهمتم؟ لا ما فهموش. هو يقول والمسح على الخفين ايش؟ جائز. تصوروا المساله الفقهيه، رجل لابس الخفين واذن المؤذن ليصلي المرء العصر، ايش اللي عليه؟ ايش اللي يجب؟ اللي يجب ان يستقبل القبله ويكبر ويقرا الفاتحه في كل ركعه، صح؟ لا، اول شيء يجب عليه ايش؟ الطهاره. قال لا لست متوضئا، قلنا يجب عليك الطهاره. دخل فتوضا وهو يقرا عليه المتن، كان رجلا مجتهدا طالبا للعلم ويقرا عليه المتن وهو لابس الخفين، قال ويقول المصنف رحمه الله والمسح على الخفين جائز بثلاثه شهور. فلما وصل الخفين قال يا بني ما دام جائزا فلنذهب فنصلي ولا نمسح، هذا هو الاشكال. فهمتم؟ يبقى هذا الإشكال، صح ولا لا؟ نقول لا، ليس المقصود بأنه جائز في مسألة الغسل، لا، هو يجب عليه إما الغسل أو المسح، ويجوز له المسح وعدم الغسل. يبقى الجائز هنا معناه إيش؟ إنه يجوز له يأخذ البدل مكان الأصل حتى وإن كان يستطيع أن يغسل، نعم هذا معنى جائز. فهمتم؟ الحمد لله. طيب خلاص متعاش. طيب يبقى إذن والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط، أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. أيضا هناك يعني كمال الطهارة فيها مأخذ. الشرط الأول كمال الطهارة، هذا فيه مأخذ. إيش هو المأخذ؟ لا الإخوة نايمين. إيش هو المأخذ يا طلبة العلم يا أفداد؟ نعم الطهارة النائية جيد، لكن الذي أريده فوق هذا، لكن جيد أحسنت أجدت. ها نعم يا جماعة الخير، هو هناك طهارة تسمى طهارة إلا أن تكون كاملة؟ يبقى هذا كلام زايد والله. طب جيد، أنا عايز أقول شيء، هي ممكن هي له مخرج آخر صراحة، هذا ما أخذ أنا الرافع يأخذ هذا الكلام، يقول ما لزمة كمال الطهارة؟ هي الطهارة لا تسمى طهارة. رجل يريد الوضوء فغسل يديه، مضمض واستنشق، وغسل وجهه ثلاثة، وغسل يديه ثلاثة، ومسح برأسه ثلاثة، وجلس مد رجليه ولم يغسل رجليه، هل تقول هذا طاهر؟ ها؟ لا. ليش؟ ما اكتملتش صح؟ فلو أدى الرجلين وغسل رجلين نقول هو طاهر، يعني أدى كمال الطهارة، فإذا حشوة هذه صحيح؟ فنقول لا، هو كلامه كمال الطهارة تأكيدا لدفع أي توهم، من باب التأكيد، من باب التأكيد. يبقى ثلاثة شرائط أن يبتدئ نفسهما بعد كمال الطهارة. يعني إيش بعد كمال الطهارة؟ هذا هو الشرط. ومعنى أنه هو شرط، قلنا الشرط جمع شريطة، والشريطة هي العلامة، والشرط أصوليا، والتكرار يعلم الشطار ويجعل في القلب الاستقرار. الشرط هو ما لزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فإن كان شرطا هذا ليس بشرط، هو ركن، أنا اللي واهم آسف، صح كده أنتم مستيقظون. إذن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، دعك من الزيادة ما يهم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يبقى إذن شرط صحة المسح على الخفين كمال الطهارة، وكمال الطهارة أن يأتي بواجبات أو أركان الوضوء كاملة، والدلالة على ذلك حديث المغيرة لما أهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له دعهما، لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، كأنه يشعر بأن الأصل في ذلك إذا دخل على هيئة حالة كونهما طاهرتين صح المسح. وقد ورد التصريح في أحاديث في السنن أنه من تطهر، يعني كمال الطهارة، من تطهر فلبس على خفين فله أن يمسح على الخفين. وهذه أدلة على شرطية كمال الطهارة، ولها صور. إذا توضأ المرء له حالات، توضأ المرء وبعد ما توضأ غسل رجله اليمنى ولبس الخف الأول، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف الثاني، وجاء الوقت الآخر يريد أن يصلي، انتقد وضوءه فتوضأ وأراد أن يمسح، قلنا له قف لابد من توفر الشروط. قال وما الشرط الأول؟ قلنا الشرط الأول أن تكون قد أدخلتهما على كمال الطهارة، وكمال الطهارة يعني كل أعضاء الوضوء. قال نعم توضأت وغسلت الرجل اليمنى فكانت على طهارة، رفع الحدث عنها، فلبست الخف، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف. فقال له الفقهاء هذا ليس بتوفر الشرط، لم يتوفر، اختل الشرط هنا. وما معنى اختل الشرط؟ يعني أنت أدخلتهما على غير طهارة كاملة. قال وماذا أفعل؟ قلنا إن لم ينتقد وضوءك حتى تريد أن تمسح يبقى اخلع اليمنى والبسها مرة ثانية، صح؟ ها ما رأيكم في هذا؟ ها تصور الفقه تصور، المهم الغرض مقصود. قلنا قال له الفقهاء اخلع اليمنى والبسها مرة ثانية وينتهي الموضوع، يكون هذا قد ادخلت الخف على كمال طهارة. ما رأيكم في هذا؟ كلام جميل يا محمد، يعني كلامه صحيح كده؟ الكلام هذا صحيح؟ وكيف هذا؟ العجمي لو خلع انتقد وضوء ايضا اخطأت الرمية، هو ليس بماسح عشان تقول انتقد ولا انتقد، هو احنا بنتكلم على الغسل. اشترط المولاة وغير المولاة، ساموت كمدا على التفقه. ها يا اخوة صحيح، هذا صحيح لكنه خالف السنة. كيف خالف السنة؟ لابس الخف في الشمال قبل اليمين، ابتدع بالشمال قبل اليمين، وانتهى الموضوع. لكن المسألة تكون صحيحة؟ نعم تكون صحيحة. ليش؟ لانه يقينا لبس الشمال على ايش؟ على طهارة، مفهوم؟ صح؟ لا بتفعك استصب بقى انه يخلع الشمال وبعدين يلبسها تاني، صح؟ ولا مش صحيح؟ اليمين ليه؟ اليمين اتلبست والرجل اليسرى لم تغسل، فلما غسلت ولبس الخف الثاني علمنا انه غسل القدمين، فلبس الثانية اللي هي اليسرى على طهارة الاثنين، واليمنى لما خلع كانت ايش طاهرتين فلبس اليمنى فصح ذلك. هذا على كمال الطهارة، والمعنى صحيح كما قلنا في الحالة الاولى انه لابد ان يدخل الخف الاول او الخف الذي دخل على كمال طهارة، وان كان بعض العلماء يرى ان هذا من التحذف او من التفذلف كما يقولون على الفقه، والصحيح انه في الحالتين يكون قد لبس على كمال الطهارة، ما لبس الثانية الا بعد ما غسل رجليه فيصح المسح، وهذا الايسر وهو الصحيح. يبقى الشرط الثاني ان يكون ساترين لمحل الغسل فرض من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهم. هذه صفات الخف، وهذا الذي سنفصله الأسبوع القادم حتى نبين هل الشراب يدخل في هذا الباب، هل اللفائف والخرق تدخل في هذا الباب، وهل الشراب الذي يظهر البشرة خلفه يصح المسح عليه أم لا. الأسبوع القادم إن شاء الله سنفصل هذا الكلام.